خلاص. أما الزكاة تكون في المؤمنين كما قال للمصاريف المعروفة. تمام. طبعا في مصارف ممكن يكون فيها المؤلفة القلوب. تمام. ثم حديث العدل بالإيمان فتؤلف قلبه. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن علموا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ فترد في فقرائهم. تمام. ماشي. طيب ثواب الصدقة عائد على المتصدق لا المتصدق عليه، فلذا لا يضر إن كان كافر. هو الثواب هيعود على الواحد بتديله ولا بيعود على الذي يدفع اللي بيدفع، فانت بتاخد بقى مش هيضر في بالي قدامك ده شكله ايه. تمام. المهم يكون في اخلاص ان انت بتبتغي الوجه. فلما الحديث المشهور فصدق اليوم على ايه؟ على غني، صدق على زاني، على سارق. تمام. فلم تقع موقعها ولكن لاخلاصه ولتحري أن تقع فلم تقع فأخذ الايه؟ الأجر. خلاص. وجوب الإخلاص في الصدقة أي أن يراد بها وجه الله تعالى لغير تفاضل أجر الصدقة بحسب فضل وحاجة المتصدق عليه. يبقى احنا بتنظر بقى للموقع، إذا كان الموقع ده أولى الناس، يعني كان قرابة، كان محصرا، كان محتاجا فقيرا من أصناف، كان متعففا، كان دينا، كل هذه إذا اجتمعت فيه أوصاف عدة يكون أولى بالقرابة، فده بتتفضل بأجر الصدقة في ذلك. يبقى الصدقة بتاخد عليها أجر عام. أما الصدقات فيها تفاضل، نعم فيه تفاضل. تمام. فضيلة التعفف وهي ترك السؤال مع الاحتياج وذم الإلحاح في الطلب من غير الله تعالى. أما الله عز وجل فإنه يحب الملحين في الدعاء. جواز التصدق بالليل والنهار وفي السر والعلن، إذ الكل يثيب الله تعالى عليه ما دام قد أريد به وجهه لا وجه سواه. بشرى الله تعالى للمؤمنين المنفقين بادخار أجرهم عنده تعالى ونفي الخوف والحزن عليهم مطلقا. يبقى هنا نتكلم على مسألة الصدقات الواجبة وصدقات التطوع في الايه في اللي فات. خلاص. هيبتدي يدي بقى نوع من انواع بقى ايه الاموال. احنا الناس بنتكلم فين؟ فقه الاموال. اول حاجه خدناه اللي هو الايه الواجب والايه والمستحب. بقى كان نخش على ايه على انواع الايه، نتكلم بقى عن انواع البيوع. تمام. والبيوع المحرمه. فانا يقول الذين ياكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وكأني أنظر إن في بداية الجزء الثالث بدأ يتكلم عن بناء الدولة، يعني في آخر ربع الثاني آخر الجزء الثاني. تمام. لم تر الذين خرجوا من ديارهم، فتكلم عن بناء الدولة. ماشي. ثم قال إن عماد الدولة في الاقتصاد وفي المال، وكان هو بيلفت نظر المسلمين إن أي دولة تقام على الاقتصاد وبالذات على الزكاة والإيه وصدقة الإيه التطوع. لو إحنا حررنا فعلا مسألة الزكاة وصدقة التطوع وإنفاقها في مصاريفها لن تجد حل بلدك هكذا أبدا. تمام. مش هيبقى فيه ضير على المنفقين، لأن الصدقة والزكاة لا تنقص ولا تعطي نوع من الحيف والجو على المال. لأنه جد بسيط للزكاة بالنسبة للمال قلة جدا، وكل ما زاد النمو بقلة التكلفة كل ما زاد الزكاة. يعني مثلا أنت بتشتغل في التجارة. تمام. كل حاجة بتعملها بإيدك. طب لما تحط الزر البذرة كل حاجة بتعملها ولا في فرق؟ في فرق. التجارة بتروح تشتري وتجيب وتحط وتورى ماشي، لما تحط البذرة وتستنى ما ايه لما تطلع ويطلع ليه، دي مالكش اي جهد فيه. فلذلك جعل الزكاة كام؟ العشر ونصف العشر. انما فرض التجارة جعل ايه؟ ربع العشر. لما تجد زكاة ركاز في الارض ما لقيت ما فيش تعب، تاخد الخمس تمام. هي دي حكمة، حكمة الزكاة. مال مش نامي تمام، حاجة انت حاجاتك انت غني، عندك عقارات بس انت ما بت ايه مش واخدها في ايجارات ولا ولا تنميه، ما فيش زكاة تمام. يبقى هو ده ديننا. لو الحاجة دي فعلا كل الدولة بدأت ان هي تنمي هذا الجانب وتشجع المستثمرين واهل الاموال ان هم يستثمروا اموالهم ويزيد، لان كل ما تزيد هتزيد الايه الزكاة، فتعود على الايه على الدولة تمام. فهنا بناء الدولة. قال لك بقى خراب الدولة بقى من ايه؟ من الاموال، من الايه؟ من التصرف. ما قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وذلك هو اعتذر الدول المتقدمة في مسألة التقدم اللي احنا نراها وتقنيش الحاجات دي، ان المسألة عندهم فلوس بالكملة، هم عايشين على الفتات علينا احنا على العرب والدول، انما هم لو حصل مفاصلة مبينة هيشحت، وما عندوش اقتصاد، الربا واكل كل حاجة عندهم، مبوظ البلد. وذلك كل شوية تطلع ايه ازمة اقتصادية ازمة اقتصادية، وفي الاخر يقولوا ايه هو الحل اللي موجود في الاسلام انه يكون الايه الفايدة صفر تمام. يعني عايزين نظام مضاربة والشركات انواع الشركات الخمس وغير يبدأ ايه يشتغل زي ايه زي اسلام ما بيقول. يبقى اذا هم ما عندهمش تقدم ولا عندهم اقتصاد، ولكن هم عايشين على اقتصاد ايه الغير باستخدام القوة والسلاح والهيمنة تمام. فاحنا عايزين نقول لا، هو ده مش معنى ان هم عايشين بالربا وهم متقدمين يعني الربا هي سبب التقدم. لازم تحرر المسألة، لا، الربا هو عنصر الفساد في الأرض، وربنا قال كده يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فرق كبير تمام. سواء كان على الأفراد أو على المجتمعات، وما قيل في الأفراد يقال في المجتمعات ماشي. سواء إذا كان هذا الربا ربا فضل أو ربا نسيئة تمام، يجي واحد ياخد منك حاجة يردها بأكثر مما أخذ، مش بتبقى ظلم وجور؟ هي نفس الكلام برضه هيبقى على الدول تمام. واحد ما لم يتيسر في الرد فقال أخرني وزيد ربا النسيئة، أجلني وزود، زي بيحصل دلوقتي يجي الوقت الدفع ما عندوش خلاص يعمل ايه يراكم الايه عنده الفايدة، تبقى فايدة مركبة، يجي في الاخر يلاقي ان الفايدات اكتر من المال الاصلي، خلاص راحت الدولة اصبحت تبعية تبعية كاملة. يبقى انت ما تقدرش ترفع راسك، ما تقدرش تاخد قرارك من راسك. ليه؟ هتتكلم هيضيعك. هي دي التبعية الموجودة حاليا. عرفت ليه ان ليه بيشغلك برموت كنترول؟ اوضاع الربا في البلاد الاسلامية حتى اجتاحوها اقتصاديا. ولذلك انت موضوع البنوك وغيرها مش ماشي عندنا هنا الا مع استثمار البنوك الاخرى. كل مال يتاخد حط فين؟ في البنوك الفرق، هم يستخدموها ويديكوا الفتاه، يعني ربا فوق ربا فوق، وكله على ايه؟ على المستهلك. ظلماتهم بعضها فوق بعض. طبعا لو المساله فيها تطول شويه نتكلم في مساله الربا وكيفيه ان هي فساد فعلا على الافراد وعلى المجتمعات تمام. لا تبيننا وتحرينا الحق فعلا ان هذا الامر يجب ان يزول. فهنا الله عز وجل يبين بعدما حث على الصدقات والزكوات والمكسب الحلال بين مقابله، وهو ان تكسب بالربا. معنى تكسب بالربا يعني بتسد كل طرق البر تمام، تسد كل طرق البر. يعني كنا ما فيش معنى حاجة اسمها قرض ولا سلام، مش حاجة اسمها تبرع، مش حاجة اسمها رهن، مش حاجة اسمها مضاربة مربح في الشركات، مش حاجة من دي. ليه؟ مش مستفيد. ما كل شغلة بربا تديني هديك همشي. ايه اللي يخلينا اسلفك 20,000 وتطلبني 20,000 ومستعد 20,000 تجيبه 50,000 كمان سنة؟ يبقى إذن هيسد كل طريق البر، وأي مال قد سد عن طريق البر فلا خير فيه. لذلك تلاقي دايما الغني اللي هم بينفقش عايش حياة بؤس. لازم يكون فيه الجانب الروحي والجانب الاجتماعي في كل إنسان. إنسان عايش لوحده بيفقش على الأهل، بيفقش على الفقراء والمساكين، وبيدور على هذا الأمر الاجتماعي، هيعيش حياة بؤس. تمام، تأتيه الآفة. لذلك هذا المال الحرام الذي يسدون به أوجه البر ويصدون عن سبيل المعروف ويصدون عن سبيل الله عز وجل، فبدل أن ينموا أموالهم بالصدقات أرادوا أن ينموها بالربويات، فبين الله لهم أن هذا الطريق لا يربي، أي لا يزيد المال، ولكن هذا الطريق إيه؟ يمحق المال. جاء الربا للمال ليكثره، ها؟ فأخذ الربا المال وبعثره، خلاص محق. فذكر تعالى حالهم عند القيام من قبورهم، وهم يقومون ويقعدون ويغفون ويسرعون، بيبين اللي بيخرج من قبره يوم القيامة كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الواحد عنده مس مش مهزوم، ايه كده رجله بتخبط في بعضها، يمشي يقع، هتلاقي اضطراب، تمام، يتخبط في مشي، ايه مش مهزوم، هكذا حاله حينما يقوم. تمام، كمان يسرع في الدنيا بمس الجنون، علامة يعرفون بها يوم القيامة والعياذ بالله. المرابين يطلعوا كده يتفضحوا يوم القيامة، يشوفهم كده ماشيين يترنحوا كده كأن ايه بهم جنون، مش ما جنون مش ازاي، اهو دول تتعرف يوم القيامة دول ايه المرابين، فضيحة ما بعضها فضيحة. كما يعرفون بانتفاخ بطونهم وكأنها خيمة مضروبة بين أيديهم، يأكلون، لأنه بيأكلوا الربا، بيأكلوا الحرام، وكل جسم نبت من حرام، فالنار أولى به. كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لماذا؟ لماذا هذا العذاب وهذا العقاب؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. يقول لك إيه الفرق؟ ودي خلي بالك في حملة شعواء دلوقتي، كنت من إمتى كم يوم كده شفت بعض من القنوات الفضائية، لقيت واحد يشار له زي ما تقول يعني إيه بيحصل فيه تلمال أيام دي الهدم إيه بعض الثوابت، إيه اللي بيخش يقول لك الإجماع ما فيش حاجة اسمها إجماع، واللي يخش يقول لك ما فيش حاجة اسمها ريبة فضل، واللي يخش يقول لك ما فيش حاجة اسمها كذا، يبدأ كل شيء إيه عمال ياخد عاره من هنا واحد يتكلم من هنا واحد يتكلم، وهو إيه وبدئين هم يوزع الأدوار عشان اللي يتكلم في التم الناحية الفلانية، والاسم انه مش عاجبه الشيخ الفلاني، ما هو بيحطه كده مش عاجبه الشيخ الفلاني، تمام، ويبدأ ايه يهد في اللي بيقوله. يعني يا ريت انه لما يتكلم يحرم مسألة، تمام، لكن ما يحش مسألة، ده هو بيهد اسلام بس بصورة ايه بصورة اشخاص، تمام، نتكلم بقى كل شوية احنا بنتكلم في ده بناء دولة، بناء بقى ولاية المرأة، ولاية النصران، ومش عارف كذا، طب ينفع كذا، طب الاقتصاد، طب الربا، طب المرأة اذا كان ينفع الاختلاط ما ينفعش الاختلاط، طب يبدأ يكون في كل زي ديت، ويبدأ بقى يقول لك ايه يجيب لك بعض الاحاديث اللي فيها وقائع معينة او خاصة ويعممها، ويلا البس الجمهور والناس مش عارفة حاجة. حتى بدأ دلوقتي احنا بنقول ان دائرة العذر والجهل بقت وسعت، لان دلوقتي اصبح يعني اصحاب اللي يشار لهم بالبني كانوا بيتكلموا في وقت ما كانش فيه، كان فيه براح انهم يتكلموا قال الله وقال رسول، لان الوقت بديهم ما كانش عليهم اي حاجة، انما دلوقتي تقلب بديهم الايه الاية، فاصبح ايه فاصبحوا يتكلمون بكلام النظام، فهم يأكلون على كل المواد. فالنجاة من ذلك تعلم العلم، تعلم العلم، لأن مجيش على حاجة ثابتة ويجي يقول لك مثلا ايه احنا نتكلم مثلا عن ربا، ويقول لك مفيش حاجة اسمها ربا الفضل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه لا ربا الا في النسيئة، وابن عباس قال مفيش الا ايه ربا الا في النسيئة، كم ده موجود؟ اه موجود، والناس أقول لك حديث صحيح ومنسوب بن عباس منسوب بن عباس بس بن عباس رجع عنه تمام. وربا الفضل في إجماع بل الحديث بتاع أبو سعيد الخدري يدل على ذلك تمام. حينما بينا الايه الاشياء الست الملح التمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح والبر بالبر تمام مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني ما ينفعش في تفاضل لان النسيء معناه ايه؟ النسيء معناه ان هو يؤخر مقابل ايه الزياده. انما لما اقول لك مثلا بمثل يدا بيد معناه ايه؟ تفاضل. فمن زاد فقد اربى تمام. يعني في أجناس ماشي جنس الجنس ده يشترط فيه لو كان متحد الجنس يشترط فيه التقابض وعدم التفاضل تمام. يعني ذهب بذهب نعمل ايه؟ دول متحدين جنس ولا لا؟ متحدين جنس يبقى لازم يكون يدا بيد مثلا بمثل. يعني 5 جرام قدام 5 جرام مش عارف اسمها بقى جديد ولا قديم. زي بروح مثلا بعض الناس لا تمام مثلا مثل يدا بيد يبقى تقابل في نفس الوقت ونفس الميزان. اللي يزيد فقد اربع يأجل ما ينفعش ادام متحد الايه الجنس خلاص. ان كان مختلف الجنس زي ذهب بفضة تمام فاضل بس التقابل في المجلس. يعني 5 جرام ذهب ب 500 جرام ايه فض او 1000 جرام فض بس ادي الفلوس فين؟ ما سيبوش لبكره خلاص. صاع شعير بصاع شعير يبقى محتاج ايه؟ التماثل والايه والقاب خلاص. صاع شعير بصاع بر بصاعين بر بخمس خمس صواع بر جائز بس ايه تغلط في المجلس. طب إن اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئت تمام. بيعوا كيف شئت يعني رز بفلوس مش كيف 5 كيلو 5 جناس تدن نبضى بكرة مش كيف حسب اتفق عليه اللي بترفق خلاص. مسألة واضحة وفي قواعد لأهل العلم في المسألة دي كما قواعد الأجناس وجيبوا 1 2 3 4 ونعرفه تمام. علة الربا ايه الموجوده هنا ونشوف كلام العلم في علة الربا تمام سواء كانت في الاثمان او كانت في المطعومات شكلها ايه نبتدي نتكلم. هتتعلم كده مش هيجي واحد زي ده يضلك. مساله واضحه الذين ياكلون الربا ما يجيش بقى مساله ربا واضحه ومحرمه شرعا تمام. ويقول لك انا ربا حرام بس هل انت مساله الربا دي ربا ولا مش ربا يضلك فيه ومش هيجيلك من ناحيه ايه ان هو يخالف القران كده مره واحده. وذلك احنا بنقول في مساله الربا اللي بيقول فلان حل الربا لا هو مش حل الربا هو بيقول فل الحل الايه الفوائد ما قدرش اكفره. اللي يقول الربا حلال ده كفر ليه؟ دينه بإيه؟ بكذب إيه؟ وأحل الله ليه؟ وحرم. طب هو قال ليه؟ الربا إيه؟ يبقى هقوله ده مؤمن؟ لا يمكن ده كذب القرآن. إنما هو حل الفوائد قالك الفوائد قالك بقاش ربا يبقى دي حاجة تانية بقى ما نقدرش نكفر ده عشان توصل المعلومة عشان أقول لك إيه؟ ده فلان بيحل الربا عشان احنا برضه لازم نكون موضوعيين. يبقى إذن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان والمس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه معاذ من ربه. أنت كنت بتراب جاتك معاذ من ربك فهم فانتهى فأمره إلى الله خلاص تمام. ومن عاد عرف ورجع ورابة تاني فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويبقى الصدقات. حكم عام حكم عام يمحق الله الربا أي يذهب بركتها لأنه أي حاجة مش حلال منزوعة البركة. ما هو ممكن يقول لك إزاي يمحق الله الربا ودول عندهم فلوس كتيرة تمام. يبقى لازم نفهم ما المعنى يمحق الله الربا

شخصية فلا قول لله فيه ولرسوله. لو شيء مباح لك تأكل زي ما أنت عايز لوحدك، تشرب، البس، نام، كلم زي ما أنت عايز، خلاص تبدأ تعامل وأصبحت في معاملة بين شخصين، ما أصبحت حرية شخصية، لا ما أصبحتش حرية، إيه؟ لأن بدأت تتعامل مع إيه؟ حد تاني. يبقى لازم في قانون بيحدد إيه؟ كيفية المعاملة. ما تقولش شخصية بقى، تمام؟ شخصية إذا كنت إيه؟ هتتعامل معاه بقانونك أنت اللي هو إيه؟ هتهبه، تدوله هبة، أنفقت عليه، ماشي حر. إنما هيبقى في معاملة خلاص وجه قانون، يبقى مفيش حاجة اسمها حرية. مش حتى اتنين يتعامل بقانون ويعمل بقانون ربا وتقول له حرية شخصية، وحتى لو هما الاتنين متراضين أقول له لا، لأنه بدون شخصية، لأنه دخل فيه قانون. تقدر تعمل كده مع القانون الوضعي اللي بيقول له حرية شخصية، يقدر تعمل كده مع القانون الوضعي؟ ليه؟ لماذا اتخذوا كلام الله وراءهم ظهريا؟ ده أمر يمس نظام دولة. طب نظام الله مش أولى؟ تمام؟ يبقى اللي بيدعي مسألة حرية الشخصية دي، لا ده مردود عليه. ده انت بيتك مع أبوك وأمك ما تقدرش تقول حرية شخصية، صح؟ تيجي في البيت الأكبر تيجي تقول حرية شخصية؟ ما لكم كيف تحكمون؟ اللي بيتبع رخص العلماء هو عنده علم اللي فيه أقوال مخالفة، فيجب عليه أن يتحرى لدينه، مش هحطها في رأب السلم متعصب، تعالى متعصب ما ينفعش، ماشي؟ ده هي أمر يحاسب عليه يوم القيامة. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، حرب حرب، وإن كتبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. جيب لك العلاج ويقول لك دلوقتي طيب اعمل ايه يا عم الشيخ، ده انا بقالي 20-50 سنة فلوسه في البنك وبعمل الناس بالربا وبتسلف الناس بالفايز زي ما بيقولوا، ايه يا عم حاجات كتير يا عم الشيخ اعمل ايه؟ طب انا فهمت الصح، هسيبني غرقان؟ لا، بقول لك اهو فان تبتم ها فلكم رؤوس ايه يا عم، انت دخلت بيه في الاول كام؟ 20,000 هم دول بتوعك، تمام؟ والباقي مش بتاعك. بس عن حد كده لو انا قلت لك كده كل الملايين دي وراحت كده وحصل فيه فساد وضرر وهلاك نفسي، اذا وصل الامر لهلاك نفسي ابدا تدرج، تمام؟ اعرف ما لك وما عليك لحد ما تقيم نفسك وتدفع الاشياء دي الخارجيه. زي ما نقول دلوقتي احنا بنقول دلوقتي البنوك تعمل بالربا، نلغي البنوك تضيع الدولة يعني ولا ايه؟ هو في يوم وليلة هنعمل بنوك اسلامية يعني ولا ايه؟ في كل حتة، وهنقيم ازاي ونجيب رؤوس اموال منين وحاجات من استثمارات منين؟ معلش هو ديننا قال لنا كده؟ هو لما كان في شرب خمر وكانت عادة جارية حتى انها كانت تخزن اكثر من الماء في البيوت، حرمها الإسلام وقال أن الخمر حرم مرة واحدة، يبقى لازم مسألة مما عمت به البلوى يحدث فيه تشريع وتدريج موازاة بين الأمر الحرام والأمر الحلال. البنوك دي موجودة ويتبني في ناحية إيه؟ بنوك، يبدأ يقل من ده وإيه؟ ويكسر من ده لحد ما إيه؟ ما تتلاشى هذه البنوك، لأن إحنا لو طيعنا دي كلها البلد هتضيع، تمام؟ فالمسألة مسألة عبارة عن إيه؟ مصالح مفاسد، ليس إقرارا للباطل، ولكن إذا أزيل الباطل فأزيلت النفوس وأزهقت الأرواح فما ينفعش، خلاص؟ عشان المسألة بعض الناس بتيجي تنظر لفتوى عالم أو في أيام فتنة أو في مواقف معينة فيجد العالم يقول حاجة كذا، العالم بيحلل الحرام. مش عارف أنا يعني، أنا عايز أقول يعني حلها أنت، بس ده أكثر المتشدقين مش عايزين حلول، هي عايزينها بايظة بايظة. تمام؟ وهل الدين بتاعنا كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة، طب الكعبة كانت بايظة وكانت مبنية على غير قانون، والنبي موجود ومؤيد صلى الله عليه وسلم، ايه اللي منعه؟ ايه يا جماعة المسألة مش كده. لما رد النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية أو بصير وأبو جندة مقر بكفر هؤلاء، ايه يا جماعة في حاجة اسمها في عهد الرسول؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أينما كان الموقف مثل موقف النبي تفعل نفس المرحلة. ها؟ لا ايا كان، لا اصل المساله ديت مساله انه يقول لك الدين لسه ما تمش وكان في شوق قليل حاجه من ديت. تمام؟ لا طبعا ده كلام خاطئ. هل في دليل من العلماء ان هذه الاحاديث وتلك المواقف منسوخه؟ يعني ده هادي للنبي ولا مش هادي؟ وربنا امرنا باتباع هادي ولا اتبعناش؟ طيب انا بقول دليل الاول من اصل المساله الاول، ان انت ما تقدرش تقول ان ما كان على عهد النبي خاص بالنبي الا بدليل، انما اصل رساله النبي عامه لكل زمان ومكان بامر. عايز بقى اقول لك بقى كلام الخلفاء الراشدين والمواقف كانت على ايامهم ومواقف كانت على التابعين وتابع التابعين في ايام الائمه الاربعه وكلامهم في المسائل المصلحه المفسده ديت، بل اكثر من ذلك. هقول لك لو عايز اكلمك مسألة معاهدات والحروب، ان هم يتكلموا ان هم يدفعوا جزيه لاهل الكفر ابقاء على حياه الايه المسلمين. تمام؟ يدفعوا جزيه المسلمين في عهد التابعين، في عهد الوليد بن عبد الملك. تمام؟ في عهد صلاح الدين الايوب اقروا صلح الرمل. تمام؟ يا جماعة وانظروا كلام أهل العلم في أيامه، إن هم استحسنوا فعل سعد بن في إيه في هذه الاتفاقية، وإنها كانت اتفاقية خير على البلاد. أنت في وقت لما تكون في مرحلة استضعاف بتاخد سنة الاستضعاف. تمام؟ لما تكون في وقت الشوكة بتاخد إيه؟ قوة في وقت الشوكة، مرحلة الشوكة. إنما لما يكونش لك شيء تسير في ضوئه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تسير؟ والصحابة ازاي تفعلوا لما حصل الكلام ده قدامهم؟ عملوا ازاي؟ مش بسنة قبل كده؟ ولا لا؟ ولا كان ده مخالف لدين ربنا عز وجل؟ احنا كده نقول لك الكلام ده هنكفر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والصالحين والأئمة الأربعة واللي بعدهم واللي بعدهم. يبقى ذلك انت أول ما تيجي تتكلم في قضية أو أي فتنة اقرا وشوف الكلام ده ينفع يتطبق ولا احنا واحد بيقول لك ده ايه؟ احنا دلوقتي في شوك، احنا عددنا كبير. هو احنا صلح الحديبية دي هو مين اللي كان للشوك؟ المسلمين ولا المشركين؟ طب وليه كما قال يسلم قال ليه ما نرضى الدنيا في ديننا؟ مش ده حصل؟ وكتير من الناس بيقول دلوقتي ليه ما نرضى الدنيا في ديننا؟ وعمر قال ولكن المسألة مش كده، مسألة لا بحمية ولا بالعاطفة، مسألة دين، مسألة دولة، مسألة مجتمع. كم في الأفراد أزعل مع فرد أنت حر، لما يكون الموضوع أكبر منك ما ينفعش تاخد إيه خطوة بطريقة عاطفة أو بطريقة إيه؟ أو بطريقة حمية. ما ينفعش. اقرأ التاريخ بقى وشوف بقى أيام بقى وروح بقى إدني أيام عبد الله بن الزبير وحسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير كان ده كله في آخر عهد إيه؟ الصحابة. اقرأ وشوف بقى اقرأ التاريخ حتى يدخلك في الموضوع ده ويقول لك لا ده كان عيب النبي وكل ازاي يعني عيب النبي انا عايز اعرف يعني هو عندك دليل هي منسوخه وانت ثقه على عين الراس مش مشكله معلش دليل هي منسوخه يبقى اعمل بها في مثل حالته كما قال عمر بن الخطاب لموسى الاشعري عليك بالاشباه والايه والنظائر قيس المرحله دي انت عايش فيها اعمل زي النبي معانا او الصحابه معاهم انت في مرحله القوه يعمل بشأن القوه بحث استضعاف ام شأن استضعاف تمام يبقى وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم خد مالك اصل المال بحيث ان انت تعيش حياه ما يكونش فيها هلك اولا مش عارف اميز بين المال ومال الاخر خلاص قادم العهد عليه مش عارف انا كنت بادئ بقد ايه وبتاع فتنظر لغلبه الايه غلبه الظن تمام هو والله تقريبا كذا طيب لقيت ان كل الامر كله ربا انا بادئ حياتي بالربا اصلا خذ ما يكفيك بالمعروف تقدر تقوم به صلبك دي احنا سماحات الايه الاضطرار واحد في صحر خلاص هيموت فيش اللي قدامه للحرام بس اعمل ايه اقول لا ده حرام اموت احسن يقسم شرع نقول له لا ايه خذ من الحرام ما يقيم حياتك لان الاصل في تحريم الحرام الحفاظ على الحياة فان كان في تحليل الحرام حفاظ الحياة فاحل بقدر وصديت يعني احنا بنقول ميتة محرمة فلما كانت الميتة حفاظ للحياة فأحل بس بإيه غير باغي ولا عاد ماشي قيس على ذلك كل أموره تش بقى لا هو آية الدين قال لي بقى خلاص اتضربت بيح المحظورات وخش بقى ايه خذ ما يكفيك تمام وبقولك خذ ما يكفيك بالمعروف والمعروف عندك واسع خلاص لا ده انت توب والتائب دايما بيخاف مش التائب دايما عنده الدائره واسعه لا الخوف بيضايق دايره الايه التائب عايز ينفض نفسه من كل حاجه تعب تمام فنقول له خذ ولكن على قدر ما يحفظ حياتك تمام وابدا بقى حاجه جديده وانثر هذا الربا ليس ماله طيب احنا لسه عايز اخلص البقره النهارده لا يبقى نفتح الباب بقى الكل يقول لك ايه خلاص بقى هتم الايه الفوائد هتجيب لنا اجر وبتاع طب ما اهو بيت روح مع بيت تسلم بيت لا ان الله طيب لا يقبل الا طيب لكم رؤوس أموالكم ما إيش حاجة تانية والباقي مش بتاعك إزاي تاخد أجل مش حاجة مش بتاعتك هو كان كافر التوبة تجيبه ما قبله خلاص ومش دي توبته إزاي ينخلع من الماء ياخد أصل ماله والباقي إيه مش التوبة يقول إيه استغفر الله وتوب إليه خلاص يا عم خلاص راح خد بقى الفلوس لا كل توبة لها ايه لها كيفية ايه ولها شروطها خلاص الربا تمام الربا ربا انما في مسائل بقى ايه احنا لو طننا حوالين مسألة الضرورة دي الكل يطلع بطاقة الاعذار هو لو اتقى الله عز وجل لفرجه خلاص. مسألة أنه يطرق كل أبواب الحلال ولن يعدم باب خلاص. يعني هو الباب ده الواحد مفتوح ده وده بواحد والحلال كتير جدا تمام. فيتقي الله عز وجل ماشي. أما مسألة بقى أن يكون عليه دين والتاني شكاوى بتاع وأن هو خلاص باب كله مقفول وشاف أنه هيبقى فيه ضرر محقق واقع خلاص ماشي. وإن كان ذو عسرة مسألة بقى النسيئة بقى واحد معهوش فلوس تمام مدين جاء وقت الأجل عشان إيه يسدد معهوش فناظرة إذا ميسرة ده أمر أي الله يأمر الدائن أن ينظر المدين تمام. وله أجر مضاعف عن كل يوم كما جاء في الحديث. لأن القرض من عقود الإرفاق يعني من عقود الإرفاق نحن نتكلم عقود نوعين عقد إرفاق وعقد لازم عقد المعوضة يعني عقد المعوضة يعني بتاخد أجرك بالفلوس إنما أنت بتاخد بتدي قرض بتاخد فلوس أجرك منين يبقى اسمه عقد إرفاق زي الهبة والقرض وغير ذلك ماشي اسمه عقد إرفاق تمام. فعقد إرفاق بتاخد أجرك ماشي. إذن ما ينفعش في عقد إرفاق إن أنت تدينه وتاخد فلوس على كده يبقى ازاي ينفع عقد ارفاق يبقى ياخد يزيد ده مش ما مش بيع ودي حاجه خطر ما ينفعش عشان ما يجي يقول له ايه طب انا هاجل وايه وتزيد ده مش عقد ينفعش خلاص. وان كان ذو عسره يعني كان في ضيق ولم تسمح احواله للرد فنظر ان ينتظر الى ان ييسر الله عليه وأن تصدقوا أي تعفوه من المال هو خير لكم أي تسقط عنه الدين فهو خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى فضل إنذار المعسر إنسان المدين اللي هو مش عارف يسدد جاء فيه حديث من أنظر معسرا مهله أجله صبر عليه من أنظر معسرا كان له بكل يوم صداقة خلاص كتر الأيام بقى. ومن سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه يسقط عليه خلاص. ده بالنسبة لإيه لهذه الآيات. لو كتب بذلك ورقة خلاص إن هي دين لا يعطيه زيادة ويقاضيه فلا يأخذ إلا حقه فقط وكتب وصل على كده. لو كتب تمام يبقى له الغنم وعليه الغرم يبقى هو يأخذ لأنه كان مضطر. لا من فعل ذلك. طيب هناخد بقى ايه احكام الدين وهي الآية كبيرة وفي أحكام كتيرة جدا فربيس أنا عايز أخلصها وأقول الأحكام اللي فيها. طيب يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. طيب احنا كلمنا عن الصدقات، كلمنا عن الربا وفقه ده وفقه ده، تمام، وكلمنا عن المنظر المعسر، وبينا فضل الانذار وفضل العفو والاسقاط واسقاط الدين. خلاص. طيب الآية هذه آية الدين، أكبر آية في القرآن، وده لما لدور المال في الإسلام. دور المال في الإسلام له دور كبير جدا، زكاة أكبر آية كانت آية الدين. المال قوام الحياة، والإسلام جاء ليحافظ على كل ما يقيم الحياة، وذلك أمر بكتابة الديون والإشهاد عليها. اللي بيحصل بقى بين الإخوة وبين الناس الطيبة لا يلومن إلا نفسه. ربنا عز وجل أمر بحفظ الحقوق بالكتاب. أنت أمنتم أنكش لا خلاص، ما ينفعش حتى لو كنت أخوه، أخوي ابن أمي وأبي، أخو على وسط، أخد إيه المشكلة؟ إيه الحرام؟ هو لما ياخد مني وانا اخد منه وصل، يبقى اصبح انا حرام هو اللي بيعمله حلال؟ لا، ما تزعلش، انت رحت لواحد صديقك وعشت عمرك، اخوك خدت منه 1000 جنيه 10000 جنيه، قالك اكتب له وصل بيه، تقول الحمد لله، قول كده الحمد لله ان هو طلب كده، طلب بشرع ربنا عز وجل. تزعل ليه؟ أنا مش عارف ليه المسلمين بيزعلوا من القمة شر ربنا عز وجل. أنا بطالب كل إنسان، كل إنسان مسلم أيا كان ملتحق وغيره، أي حد يأخذ منه حاجة حتى لو أخوه، يكتب ويطبق شر ربنا، تمام، فاكتبوه لأجل هتاخد فلوس هتبقى إمتى، خد براحتك، أخوك براحتك، سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة، خلاص لحد 5 سنوات. أنت ما تعرفش اللي هيحصل بكرة، الحق ده لو أنت مت النهاردة هو مات النهاردة، مين هيطالب ده؟ مش حد عارف. ليه تساب ورثتك؟ عالة ويشوف ولاد عمامه عندهم الأموال الطائلة، ويمكن دي أموال والده، وما يقدرش يتكلم معهم بأي حاجة. الحقوق تردع كل إنسان. يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يبقى اكتب في الدين أول حاجة، خلاص، إنه في يوم كذا وكذا قد أقرضت أخي فلان كذا كذا كذا لمدة كذا كذا ومواد الاستفاء في كذا، خلاص، دي اسمه ليه الكتاب، وصل لشيء كمبيالة أي اسم، المهم تاخد حاجة تثبت حق، خلاص، فاكتبوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. يكتب بينكم كاتب، يبقى دي في امر ان هو يكتب ويجيب واحد يكتب، خلاص، ويشهد على ذلك بالعدل، يعني من ترضى عدالته، خلاص، وان يكون رجلين مسلمين، فان لم يكن رجلين فرجل امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا تسأموا أن تكتبوه كبيرا صغيرا أو كبيرا إلى أجله. هو البص ده خد لك 100 جنيه، مش مشكلة، اكتب 20,000 اكتب، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لما يجي واحد يقول تعالى عشان تشهد على هذا الشيك وهذا الوصف، ما فيش حد يرفض، انت بتخيب شارع، يجي يكتب ويمضي، تمام. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا، ذلكم اقسط عند الله، هو ده الايه، الحق والعدل والانصاف، كل واحد ياخد حقه، هو خد فلوس انت خدت وصل، دي قصاد دي، في مشاكل مفيش مشاكل، ان نفعتك ولا حفظت حقي، ايه المشكلة بقى؟ ايه اللي جاب الاخوة والحاجات دي فيها؟ احنا بنتعامل معاملة مالية، خدت حاجة لخدت حاجة أخدها. تعرف تستنفع كده وأفضل بقى أدور في وراك خلاص. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وأدنى ألا ترتابوا يعني هنا بينظر إن الصدور والقلوب تكون مطمئنة وكنت في ساعة من أمرك خلاص. وهذه رحمة الله تعالى بالعباد. وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. أنتوا الاثنين بتدوروا تجارة خلاص ده حاجة واحدة. أنتوا الاثنين إيه شايفين كل حاجة نشاط إيه مشترك مش محتاج إيه تكتب ولو كتبت مش مشكلة. وأشهدوا إذا تبايعتم لو باع أحدكم البعض أشهدوا عشان ما حد يقولك لا ما حصل شيء لأن ممكن يكون البيع شفوي ممكن بيع تحريري فأشهدوا إذا تبايعتم عشان مش حد ينكل عن إيه عن البيع يقولك لا ما باعش لا لا ده كان بكذا بثمن كذا أقل من الثمن إيه الموجود أو تقول لا ده كان أكثر لما يكون في شاهد مش حد يقدر إنه إيه يتلاعب. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. لا يضار الكاتب والشهيد والإضرار بالكاتب أو الشهيد بأن يلزم الكاتب أن يكتب إن كان في شغله أو الشاهد بأن يطلب منه أن يشهد وهو في شغله تفطله ما تلزمهوش إنه عشان هو شاهد أو عشان هو كاتب أن أنت تعطل عن أموره الدنيوية أو حياته أو مشاغله أو بأن يلزم أن يلزمهما بمسافات بعيدة تشق عليهم كنت في بلد تانية وقال لك تعالى عشان إيه تشهد أو تكتب. طب إيه تمنى ليه تغرم من المشقة دي وإذا كان هو يلتزم بإيه مؤونة السفر وريحني خلاص وأنا توفيت ماشي. إنما أنتم طالبيني عايزين تيجون أقول لي أشهد ماشي تعالوا أنتم تكونوا ماشي قصاد أي حد ماشي ما يكونش قصد إيه ما يكونش في إضرار خلاص. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم أي هذا الأمر. واتقوا الله بامتثال أمره ونهيه لتكملوا وتسعدوا ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. في الآيات دي أول حاجة وجوب كتابة الديون سواء كانت بيعا أو شراء أو سلفا أو قرطا وهذا ما قرره ابن جرير ورد القول بالإرشاد والند. ورد القول بالإرشاد والند بقى لك القول دوت مش لإرشاد أو الاستحباب ده أنه هو إيه أمر على الوجوب يعني اللي ما كتبش بعد كده لا يلومن على نفسه. رعاية النعمة بشكرها لقوله تعالى للكاتب كما علمه الله فليكتب إذا علمه الكتابة وحرم غيره منها فليكتب كما علمه الله. جواز النيابة في الإملاء لعجز عنه وعدم قدرة فإن كان الذي عليه الحق سفيه أو ضعيف أو لا يستطيع أن يمل هو فليملأ. يبقى فيه ثلاث حالات لإيه في عدم الكتابة إن كان الذي عليه الحق إيه سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع يمين له ها فليملل ولا يبل إيه. يبقى متى نلجأ إلى النيابة في حالة العجز إيه حالة العجز ثلاثة إذا كان سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع إيه أن يمل خلاص. وجوب الإشهاد على الكتاب لتأكدها به وعدم نسيان قدر الدين وأجله. شهود المال لا يقلون عن رجلين أي حاجة في الأموال ما تلش على الرجلين ما ينفعش بواحد اثنين يشهدوا الأموال اثنين طبعا غير الحدود حدود مثلا الزنا والقذف عايز أربعة في الأموال اثنين خلاص. طيب عنده بينة خلاص الشهود من أنواع البينة فالبينة كثيرة البينة لحاجات كثيرة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر فالبينة منها الايه؟ الشهود. خلاص؟ ممكن يكون ورقة. تمام؟ ممكن شباب الحديث بقى في الالكترونيات والحاجات ديت انه يكون حاجة موجودة في تحت حساب كذا والحاجات دي كلها، كل ده بينة. مش احنا بقى مش هنرجع بقى لايه ان جاء زيد وحضر عمرو اذا كانش جه واحد غير زيد يبقى مش فاعل. لا، اي حاجة تحل محلها دي اسمها ايه؟ عرفة. تمام؟ فهي قدامها تبين وتوضح الحق يبقى اسمها بينة. خلاص؟ فالشهود لا يقولون اثنين او رجل وامرأتان، فالمرأتين تقومان مقام الرجل واحد. الحرص على كتابة الديون والعزم على ذلك ولو كان الدين صغيرا تافها. الرخصة في عدم كتابة التجارة الحاضرة الحاضرة السلع والثمن المضارة بين البائع والشغلين. ليه؟ الأمر في ايه؟ يعني يا سيدي انه هم الاثنين في ايدهم فين؟ والتجارة قدامهم والمال قدامهم. تمام؟ وجوب الشهادة على بيع العقارات والمزارع والمصانع بما هو زوبال، الحاجة اللي فيها خطر كبير جدا يبقى فيه وجوب الشهادة. حرمة الضرر بالكاتب والشهيد، تقوى الله تعالى تسبب العلم وتكسب المعرفة بإذن الله تعالى. أفضل طريق للعلم التقوى، لقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، فإذا اتقيت الله علمك ما لم تكن تعلم. نبدأ لنوع آخر من الديون. احنا هنا اتكلمنا عن البيوع، اتكلمنا عن الديون، اتكلمنا عن الإشهاد، اتكلمنا عن الكتابة. تمام؟ هنتكلم عن الرهن. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا حتى يكتب، وانا مسافر الآية بتاع وقفة اعمل ايه؟ قال فرهان مقبوضة. والسفر هنا ليس عاما، ولكن السفر هنا نزل منزلة ايه؟ التغليب. ولكن يجوز في لكن الاصل هو في السفر والايه؟ والحضر. وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الرهن ده ايه؟ وثيقة. تمام؟ وثيقة على ما يستفي منها حقه عند تعذر الوفاء. أنا والله أنت قلت له والله يا شيخ سيد أنا عايز منك 10,000 جنيه. أنا ما أعرفكش. وممكن أخذ من عليك ورقة ولا وثيقة. ما أشوفكش. قال والله طيب أنت عندك حتة أرض؟ عندك بيت؟ قال لك والله عندي. طب ممكن ترهنوه بقدر المال؟ وثيقة. خلاص ماشي. طب الوثيقة خلاص العقد اهوت ماشي، يبقى انا خدت الايه؟ هذه الوثيقة. عندك مثل مؤاخذة رعاكم الله جاموسة او عربية او حاجة من ديت هاخدها رهن. تمام؟ الرهن ده جائز شرعا، بس في حتة في الحين بقى بيقع فيها ربا. تمام؟ ان في فلاحين بيحبوا الطين، يروح عايز يشتر أرض فيرهن أرضه على يشتر أرض غير أرضه. خلاص؟ فيرهنها. الناس اللي هنا فلاحين عارفين الصورة دي؟ طب لما يرهن أرض بمشكلة ايه؟ لما بياخدها ليه الراهن يعني مين اللي بياخدها؟ مش كده؟ وبياخدها ويزرعها وبيستفيد بقى ياخدها لحد ما يجيب فلوس. صح؟ طيب الفلوس ده بياخدها ده ايه؟ ربا. تمام؟ واحد واحد احنا قلنا اسم ايه؟ دايم. خلاص؟ وانا الدين اما يكتب ايه؟ وصل يرى؟ مش كده؟ طب وصله مش عايز وصله، عايز حاجة اتأكد لان بقول ده ممكن بيلعب بديل. خلاص ارهن الارض بتاعتك او العربية بتاعتك. خلاص؟ رهن الارض. طب انت لما تاخد الارض وده اللي بزعها وبجيب منها اكل وشرب. تمام؟ هتستفيد دين ازاي؟ مش هعرف. تمام؟ فانت في خلال السنوات اللي انت عبال ما ادفع لك وارد لك الدين بتستفيد منين؟ من الارض. الرهن يكون في ملك المدين الا حالتين. عايز تاخد رهن الارض خد الايه العقد تخش الارض. الارض في يد مين؟ صاحبها، يزرعها ويستفيد منها ويرد له منه الفلوس لحد ما يجيبها، والا هيكون هنا هياخد الفلوس الاصليه بتاعته وياخد حساب الزرع والريع اللي بيطلع منين؟ من الارض. ده تبقى بنسميه ايه شرعا؟ نكيفه ازاي شرعا؟ ربا، لانه خد مال زايد على المال الاصلي. تبعت ان هو لما هو يستفيد منها ينقص منين؟ من الدين. لكن لا، يقول لك لا انا كده، وده ربا محض الربا، ودي موجود في الارياف مطبق. الحالتين ان هو لو رهن ذوات الارواح جاموسة معاذ الله، بقرة عزكم الله، المحلوب او المركوب، حمار حصان حاجات من دي، فهو يستفيد منها بقدر ايه؟ طعامه. يبقى هنا ايه ما خدش حاجة اهو، بس واحد يقول لك ايه كما هو هنا ايه بيركبها او هنا بيحلبها، ثم بيحلب على قد ايه اكله. تمام ماشي، وبيركب على قد ايه اكله. يبقى المركوب المحلوب ده مش يخش في الربا. ليه؟ لان ايه؟ لان هنا بيعطي على قدر ايه طعام. اتفضل. الايه الايه بيدفع فيها؟ بيدفع ايجاره؟ انت عندك كده؟ لا انا بسألك. السنة اللي اعرفه اللي رحت كذا بلد اللي اعرفه مش حاجة اسمها ايجار، بياخد الارض كلها لحد ما يدفع له ايه الدين كله. يبقى ده عقد تاني مفيش مشكلة. انا بتكلم دلوقتي فين؟ بتكلم ده عقد واحد خلاص، ان انت عايز تاخد ايه العين. تمام ماشي. انما ردا على اخونا ان المسألة دي مسألة ربح، هل اللي بيحطه في الارض هو اللي بياخده؟ وبعدين انت بتفعل زي في المحلوب والمركوب حفاظ على حياته، مينفعش ان يمتلئ الضرع وتسيبه. ماشي طيب. يبقى إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقروضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. طيب يبقى هنا إيه؟ قال لك الأصل، أنت خدت عن أصل وقلت إيه أنا مأمنه خلاص، فليؤدي الذي ائتمن أمانته كده. تمام طيب. وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. الآخر الآيات، الآيات الأخيرة فيها سبب نزول لما في السماوات وفي الأرض، إن الصحابة كانت هذه الآيات شق عليهم، قالوا ما نخفي وما نعلنه يعلمه الله عز وجل ويحاسبنا عليه، فقال قولوا سمعنا وطعنا ولا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل موسى سمعنا وعصينا، فقالوا سمعنا وعطانا وخلناك ربنا وليك المصير، فجاء التخفيف في بركة الاستجابة. أول ما استجاب وديت الفرق بين أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمة بني إسرائيل، إن إحنا عندنا استجابة، مفيش تكلف أو تعنت، إن إحنا أول ما يجي حاجة نقعد نتكلم، لا إحنا أول ما بيجي البتاع نقول إيه سمعنا وعطانا، لأن عارفين إن ربنا أرحم بالوالدة بالوالد إيه من الوالدة عن إيه من ولدها. تمام. يبقى إحنا عندنا أصل إن ربنا لا يكلف إلا إيه بمقدور. فلما كان الأمر كذلك وشق على نفوس الصحابة وقالوا سمعنا وطعنا، جاء التخفيف يعني بأشياء تقطع نيات القلوب، أن هذا الرب سبحانه وتعالى الرحيم حينما استجابوا لله ما ظلمهم ولا ظلمهم، ولكن خف عنهم ووسع عليهم وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ده الأصل، أنت لك ما كسب وعليك ما اكتسب، ولا تزر وزرة وزرة أخرى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،